السلام عليكم. طبعا نحن اتفقنا في آخر درس أن يكون موعد الدرس الساعة 9:30 والربع في مكة، يعني بعد 10 دقائق أو 11 دقيقة من الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، نواصل في دروسنا في عمدة الأحكام، وكنا قد وصلنا في كتاب الصيام إلى باب الصوم في السفر. وفي الحقيقة المؤلف ذكر في هذا الباب هذه الأحاديث المتعلقة بالصيام في السفر، وذكر غير ذلك، ذكر غير ذلك من المواضيع من أحاديث متعلقة بأحكام أخرى. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. هذه الأحاديث، أو هذان الحديثان، أن الحديث الثاني عبارة عن روايتين، هذان الحديثان فيهما مجموعة من المسائل. المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام. هذه كلمة وعليه أخذ منها معنى الوجوب، بمعنى أنه عليه صيام واجب، أنه عليه صيام واجب. والمسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صام عنه وليه. هذا خبر، صام عنه وليه، خبر مراد به الإنشاء، خبر مراد به الإنشاء، أي مراد به الأمر، أي يصوم عنه وليه، يعني يؤمر وليه بالصيام. وهذا الأمر هو الاستحباب عند جماهير أهل العلم، ونقله الجويني إجماعا، وليس بإجماع، لأن الظاهرية خالفوا في هذا. فالأمر هنا للاستحباب: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الأمر بصيام الولي عمن مات من أوليائه وعليه صيام، هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، بمعنى لا يجب على أولياء الميت أن يصوموا عن ميتهم فيما كان عليه من صوم واجب، وإنما يستحب لهم. المسألة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليه. الولي المراد به القريب، والوارث أولى القرابات، وليس المراد هنا بأن الصيام عن الميت لا يجزئ إلا إذا كان من جهة القريب، فإنه لو صام عن الميت أي شخص، سواء كان قريبا يعني من أقاربه من قراباته أو لم يكن من قراباته، فإن الصوم يجزئ. ولكن الغالب، الغالب أن الذي يصوم عن الميت هم أولياؤه يعني أقرباؤه. إذن هذه ثلاث مسائل. المسألة الرابعة وهي المسألة الأم في هذه الأحاديث والروايات، وهي التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا مشهورا. المسألة هذه الرابعة هي: هل يصام عن الميت في أي صوم واجب تركه، أو يقتصر في هذا على صوم النذر خاصة؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. فكما ترون أو كما سمعتم في الرواية الأولى في حديث عائشة، قال المصنف وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. إذن هذا مذهب الإمام أحمد، أنه يرى أن الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يعني إذا كان الذي عليه من الصيام صيام نذر. طيب ما دليلهم على التخصيص؟ من يعرف؟ أحد يعرف؟ طيب لو تأملتم في الرواية الأخرى التي قرأتها، التي ذكرها المصنف في حديث ابن عباس، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. إذن هنا إطلاق أم تقييد؟ ها، في رواية ابن عباس هذه فيها إطلاق أم تقييد؟ طيب ورواية عائشة، رواية عائشة: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، إطلاق أم تقييد؟ نعم أحسنتم، حديث ابن عباس تقييد، وحديث عائشة إطلاق. من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، لم يبين هذا الصيام هل هو صيام رمضان أو صيام نذر، لم يبين. وفي حديث ابن عباس قال: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. فلذلك حمل بعض أهل العلم المطلق على المقيد هنا، وكما ترون مسألة حمل المطلق على المقيد مرت معنا كثيرا، وهذا يدل على أهمية علم الأصول في الاستنباط، في استنباط الأحكام الفقهية. لكن الأقرب والله تعالى أعلم أن الصيام عام ولا يقيد بالمطلق، عفوا، ولا يقيد بالتقييد الوارد في حديث ابن عباس. لماذا؟ لأن الوارد في حديث ابن عباس هو حالة عين، هو حالة عين، يعني هي سألت قالت: أمي ماتت عليها صوم نذر. لكن لم، ليس في النص أو في النصوص الأخرى أنه لم يعني يقع الكلام إلا عن من عليه صوم نذر فقط. هذه حالة، حالتها أن أمها ماتت وكان عليها صوم نذر، لكن هذا لا ينفي الأمر الآخر، يعني صوم الفرض. إذن الصواب والله أعلم والأقرب في المسألة أن من مات عليه صوم واجب، سواء كان نذرا أو من صوم شهر رمضان، فإن وليه يصوم عنه، وهذا الذي ذهب إليه أكثر أهل الحديث. نعم، هذا ما يتعلق بالمسائل في هذا أو في هذين الحديثين. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وروى الترمذي من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهذا الإسناد ضعيف، هذا الإسناد ضعيف، ذكرناه لأن هذا الحديث يذكر في فضل التعجيل بالإفطار. النقطة الثانية، قال عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى فيما رواه عبد الرزاق: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. قال الحافظ بن حجر: إسناده صحيح. إذن هذا الذي عمل عليه أو عمل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا واضح بين، والحث على ذلك جلي. وسيأتي إن شاء الله معنا ما يتعلق بالوصال، حكم الوصال. يعني بعض الناس يرى الوصال في الصوم، الوصال يعني يؤخر الإفطار، لا يفطر أصلا، يصل صيام يوم بيوم. سيأتي الحديث إن شاء الله عن هذه المسألة. الحكمة في تأجيل الإفطار، وهذه المسألة الثالثة، قيل في ذلك أكثر من حكمة. من الحكمة التي ذكرت أن في ذلك مخالفة لليهود والنصارى، من الحكم في تأجيل الإفطار. طيب، الذي ذكر الوليد بن مسلم مدلس، ليس هذا هو علة الحديث، ليست هذه علة الحديث، الحديث معلول بأمر آخر. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. هذا الحديث ليس فيه كبير مسائل، يعني مسائل متنوعة فقهية ولا أمور فيها اختلاف فقهي، وإنما الحديث يبين أن إقبال الليل من جهة المشرق وإدبار النهار من جهة المغرب وغياب الشمس كاف في حل الإفطار للصائم ودخول وقته، ولا يلزم في ذلك أن يطبق الليل ولا أن يختفي أثر النهار. لكن إذا أقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب وغابت الشمس فقد حل الفطر، ولو بقي للنهار أثر ولو لم يطبق الليل. ولذلك جاء في صحيح البخاري رواية لهذا الحديث: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الحديثان التاليان، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا الحديث فيه مسألة الوصال في الصوم، وقد شرحنا قبل قليل معنى الوصال، وهو أن يوصل يوم بيوم في الصيام من غير إفطار وأكل في الليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أطعم وأسقى، وفي لفظ: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، المراد بذلك ما يجعله الله سبحانه وتعالى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنس بذكره ومناجاته حتى تقع له من القوة ما يستغني بذلك عن الطعام والشراب. وهذا محمل هو ربما الأشهر لأهل العلم، أو هو من أشهر المحامل في تفسير هذه، في تفسير هذا المعنى، وليس المراد الطعام والشراب الحسي، قيل في ذلك لو كان الطعام والشراب الحسي فلا يسمى وصالا. المسألة الثانية في الحديث، اختلف أهل العلم في حكم الوصال في الصوم، هل يجوز للصائم أن يصل يوما بيوم أم لا يجوز؟ هل النهي في هذا للتحريم أم للكراهة، أم هناك صارف، يعني صارف للنهي يجعله إلى الكراهة، أو أيضا هل هناك دليل آخر يدل على الجواز؟ هذه المسألة اختلف في أهل العلم على أقوال. فذهب أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية إلى التحريم أخذا بظاهر النهي، نهى عن الوصال، قالوا فهذا العمل منهي عنه، والنهي للتحريم، فلهذا يكون الوصال محرما. وجاء عن بعض السلف مثل أبي الجوزاء وغيره من أهل العلم من السلف، جاء عنهم الجواز، جواز الوصال في الصوم، وارد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يواصلون. والقول الثالث في المسألة التفصيل، وهو على ما جاء في حديث أبي سعيد الذي معنا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فقالوا إن الوصال إلى السحر، بمعنى أن الإنسان يصوم من الفجر ولا يفطر المغرب، يؤخر الأكلة إلى السحر، قالوا إن هذا جائز، والذي يدل عليه حديث أبي سعيد وما وراء ذلك، يعني إذا أراد أن يصل يوما بيوم، يعني إذا لم يتسحر لم يأكل في السحر، فإن الحكم يكون الكراهة، وهذا قول الحنابلة. ولا شك في ذلك أن المشروع والأفضل والمستحب والخير، والذي حتى عليه أنت وأمي، قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين، قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام، فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر صوم يوما وأفطر يوما. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة تقوم الليل فإذا فترت تعلقت، يعني جعلت حبلا تستعين به في الصلاة. فطبعا هذا العمل لو قامت به إحدى النساء الآن قوبل هذا العمل بالمدح والثناء والتسبيح والتهليل، ولكن هذا حقيقة ليس أمرا يمدح عليه العبد ولا يثنى عليه فيه، هو عمل، يعني هذا يدل على صلاح العبد، ولكن من ناحية العمل الشرعي والموافق للسنة هذا الأمر غير موافق للسنة. فحين النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه المرأة قال مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمر فقط للإنكار، بل بين الهدي الأكمل في الصيام وفي قراءة القرآن، يعني في ختم القرآن، وكذلك في قدر صلاة الليل. فأما الصيام فحين، طبعا هذه الرواية التي معنا فيها أنه أخبر عن عمل عبد الله بن عمرو، عفوا أخبر عن قوله، وفي الرواية الأخرى في البخاري أنه أخبر عن عمله، وأنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عبد الله بن عمرو كيف تصوم، قال كل يوم، كيف تقوم، قال أو كيف تقرأ، قال أختم القرآن كل ليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمتدحه على هذا، وبين له قال اختم القرآن في كل شهر لنفسك مرة، وصم من كل شهر ثلاثة أيام. وجادله عبد الله بن عمرو في هذا رغبة في الخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له يعني رفع له في قدر الصيام وفي قدر القراءة، فوصل معه في ختم القرآن إلى سبع في كل سبع، أن يختم في كل سبع. ولا أستحضر الآن هل كان في الحديث رواية أن يختم في كل ثلاث أو لا، لكن الذي أذكره في البخاري أن يختم في كل سبع. وفيما يتعلق بالصيام قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترقى معه قال صم يوما وأفطر يومين إلى أن وصل إلى أفضل الصيام، صم يوما وأفطر يوما. يعني لو صام الإنسان أكثر من ذلك لن يؤجر أكثر ممن صام يوما وأفطر يوما. وعبادة الله سبحانه وتعالى لا سبيل إلى تحقيق الكمال فيها إلا عن طريق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل قاصد للخير يصل إلى مبتغاه. والنية الصالحة وحدها لا تكفي لحسن العمل ولا لتحقيق الثواب، وإنما لابد مع حسن النية وإخلاصها لابد أن يجتمع مع ذلك موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هديه أكمل الهدي، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في هذين الحديثين ذكر صيام ثلاثة أيام من كل شهر، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي حديث أبي هريرة. ولو تلاحظون في هذين الحديثين لم تحدد هذه الثلاثة أيام من الشهر هل تصام في أوله أم في أوسطه أم في آخره، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام من كل شهر بغير تحديد. وفي حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأيضا بلا تحديد. وأصرح من هذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قالت معاذة لها أو عمرة من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وهذه الأحاديث أيضا إذا جمعناها مع الحكمة من صيام ثلاثة أيام من كل شهر نعلم أن الحكمة تتحقق بصيام أي ثلاث من أي من الشهر ليس بتحديد معين، وذلك أن الحكمة بذلك أن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها، فإذا حسبت ثلاثة أيام من كل شهر يكون ذلك كصيام الدهر، يكون ذلك كصيام الدهر. إذن هذا الفضل يتحقق، هذا الفضل يتحقق لمن يصوم ثلاثة أيام من الشهر في أي موضع كانت هذه الثلاثة أيام. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أنه حث على صيام البيض، وهذه الأحاديث اختلف أهل العلم في صحتها، فمن أهل العلم من يرى أن كل ما جاء في صيام ثلاثة أيام البيض يعني ليس هناك إسناد مستقيم تستطيع أن تجزم بصحته، وبعض أهل العلم يصححها. وورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يصوم البيض، ورد عن عمر بن الخطاب أنه كان يصوم الأيام البيض. ولذلك الذي يقال إن فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهو المراد المذكور في حديث عبد الله بن عمرو أن ذلك يعادل صيام الدهر، هذا الفضل يحصل ويتحقق بأي ثلاثة أيام تصام من الشهر بلا تحديد. وأما صيام البيض فكما أسلفنا هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة اختلف في صحتها، وورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. طيب نكتفي بهذا القدر في أحاديث عمدة الأحكام. نعم الثلاثة أيام سواء كانت متفرقة أم متتابعة. المتفرقة المتابعة كل ذلك يحصل به الأجر المذكور في الحديث. على كل حال هذه الليلة ليس عندنا درس في الاعتقاد حقيقة، يعني عندي بعض الأشغال وكذا، فإن شاء الله نأخذ الدرس غدا بعون الله، لكن نكتفي الآن بدرس الفقه. هذا الدرس هو الدرس الكم في المرحلة الثانية؟ التاسع من العاشر. التاسع العاشر الحادي عشر ثلاثة أقوال. أنا ما نستطيع حمل مطلق على المقيد، ولا تخصيص، ولا الحمل العام على الخاص، أو تخصيص العام بالخاص. تسعة وعشر وحد عشر لازم نرجح. طيب الإشراف يقول العاشر، يعني الإشراف قرينة للترجيح. طيب يسر الله الأمور. عد صيام النبي صلى الله عليه وسلم، والله عد صيام النبي صلى الله عليه وسلم فيه صعوبة، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس أو عن عائشة في الصحيح أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان. نعم حديث عائشة في الصحيح، فهذا فيه إجمال، لأن لا يعني العد فيه صعب، كان يصوم حتى يقول لا نفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فكونه يعد هذا فيه نظر. لا أنا أقصد اليوم، أقصد اليوم رقم كم في المرحلة الثانية، لأن الظاهر في يوم ما أخذنا فيه عمدة الأحكام، في يوم أخذنا فيه عقيدة فقط. نعم ممكن صيام يوم اثنين وخميس بنية ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. طيب يعني يصير هذا اليوم الحادي عشر؟ إذا كان هذا العاشر في عمدة الأحكام، ولا هذا العاشر في المرحلة؟ طيب الإشراف بلا يتحقق، تحقق وأرسلني أنا، كثرة الأقوال أصعب مع الترجيح. على كل حال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك فيما نتعلم، وأن يعيننا على إتمام هذه الدورة على خير وبركة. وأوصيكم بالمراجعة، أوصيكم بالمراجعة، أوصيكم بالمراجعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.